كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاشي فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قد كانت هذه الآيات جاءت في السياق بعد أن بين الله تبارك وتعالى الخصومة فيه خصومة أهل الإيمان وأهل الكفر وما أعده الله تبارك وتعالى لكل ما أعده للكفار من العقوبة وما أعده لأهل الإيمان من المثوب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار المعاندين لله تبارك وتعالى المكذبين برسله وكذلك الجاحدين لحق بيته والطاردين أهله منه. وتوعدهم الله تبارك وتعالى فقال إن الذين كفروا وهم كفار مكة ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام بالذات صد عن سبيل الله بوجه عام والمسجد الحرام بوجه خاص الذي جعلناه للناس يعني أقامه الله تبارك وتعالى في هذا المكان للناس كلهم سواء العاكف فيه المقيم في مكة والباد الذي يأتي من خارجه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم بين الله تبارك وتعالى قصة البيت قال وإذ بوأنا لإبراهيم وهو أول من بنى البيت عليه السلام مكان البيت ألا تشرك لي شيء فقد أقيم للتوحيد أقيم العبادة لله الواحد سبحانه وتعالى فليس بيت للأصنام. جعله كفار مكة بيت لأصنام فأدخلوا صنمهم الكبير هبل في جوف الكعبة ووضعوا أصنامهم فوق يعني فوق سطح الكعبة وجعلوا بين الصفا والمروة أسافنا إلى صنمين فجعلوا بيت الله الذي بني لتوحيد الله وعبادة الإله الواحد بيتا لأصنامهم وشركهم وكفرهم. قال جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والطواف والقيام والركوع والسجود كلها لله لم تكن لصنم من الأصنام ولم ينصب إبراهيم صنما أو إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى في هذا المكان. وجاء هؤلاء المجرمون فدنسوا بيت الله تبارك وتعالى الذي أقيم للتوحيد فجعلوه بيتا لأصنام. وأذن أي إبراهيم في الناس بالحج إلى هذا المكان يأتوك رجالا جعل الله تبارك وتعالى هذه يعني الخاصية وهذا العاطفة القلبية في قلوب عباده في الأرض كلها أن يهو هذا المكان ويأتون إليه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا راجلين يعني سائرين على أقدامهم إلى البيت مع ما في هذا من المشقة الشديدة وعلى كل ضامر من الحيوان يأتينا يعني هذه الحيوانات الضامرة من كل فج عميق ليشهدوا منافع لها في الدين والدنيا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا النسك الأكبر النسك الأكبر في الحج اللي هو الذبح لله تبارك وتعالى قربانا لله تبارك وتعالى فكلوا منها من هذه الأنعام التي تذبحونها لله هديا وفدية وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم أي بعد الحج وذلك أن الحج فيه منافع فيه بعد عن حرم الله تبارك وتعالى في أثناء الإحرام يعني الزينة من التطيب والتعطر ولبس المخيط وقص الأظافر وغير ذلك ثم يكون في نهاية هذا إن خلاص ينهي ثم ليقضوا تفثهم يعني بقاءهم بعيدين عن الزينة مدة الإحرام وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو الطواف طواف الركن وهو طواف الإفاضة. ثم قال جل وعلا ذلك يعني هذا المذكور لكم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه من يعظمها يجعل هذا الأمر كبيرا عنده عظيم أن يرتكب محرم مما حرمه الله تبارك وتعالى يعظم حرمات الله يعني أن ينتهي حرمات جمع حرم والحرمة ما حرمه الله تبارك وتعالى ما حرم الله تبارك وتعالى فجعل هذا فهذا المكان بيت حرام وهذه الكعبة هذا المسجد الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وحرم الله تبارك وتعالى في مكة أشياء أحلها في غيرها وحرم في الإحرام أشياء هي حلال للمسلم في غير الإحرام فهذه الحرمات الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى من يعظمها فيعظم الكعبة ويعظم الطواف والسعي وهذه الأمور ويعظم يعني محظورات الإحرام فلا يرتكب محظورا ومن يعظم حرمات الله كل ما هو حرمة لله عز وجل قال جل وعلا فهو خير له عند ربه هذا خير له لما في هذا التعظيم من الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى ومن رفع منزلة هذا العبد الذي عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقوله عند ربه هذا فيه معاني كثير. أولا عند ربه قريب منه، عند ربه لا تضيع، الذي عند ربه خلاص ما يضيع، هذا وعد أكيد. إذا قيل لك إن هذا لك جزاء وهو خير لك عند ربك هذا لا يضيع. ثم قال جل وعلا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، تذكير من الله تبارك وتعالى بأنه أحل الأنعام، الأنعام اللي هي هذه الثمانية أزواج الإبل والبقر والغنم بنوعيها. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم ما أنزله الله تبارك وتعالى مما يحرم منها. وقد حرم الله تبارك وتعالى منها الميت، حرم الميت هنديت. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميت أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه من الأنعام حرم الله تبارك وتعالى الميت منها والدم المسفوح منه، سواء عند الذبح أو هي حية كما كانت تفعل العرب، فإن العرب كانوا إذا جاءوا يفصدون عرق من البعير ثم يلقونه، يلقون الدم النازل منه في إناء، ثم بعد ذلك بعد ما يمتلئ الإناء يعني يحسمون الجرح هذا الذي جرحه من البعير ويأكلون الدم. فهذا الدم المسفوح سواء عند الذبح أو البهيمة حية فهذا دم مسفوح حرمه الله تبارك وتعالى، أو ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى منه، كل ما أهل به لغير الله من الأنعام. ثم يعني جعل الله تبارك وتعالى من كل الميتات كل ما مات بسبب غير الذبح، كما قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فهذه كلها وسائل ممكن تموت بها يعني البهيمة، بهيمة الأنعام، فإذا ماتت بسبب من هذه الأسباب فهي حرام. فلم يبح الله تبارك وتعالى إلا الذبح والنحر، أن تذبح وتنحر ويصفى دمها ثم بعد ذلك تؤذى. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما أنزل الله تبارك وتعالى عليكم. وقد نزلت يعني في هذا آيات، آية سورة الأنعام وآية سورة المائدة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا، الاجتناب هو الترك والبعد عن جرو جمع، الرجس من الأوثان، والله سماها رجس لأن الرجس هو النجس. فالوثن الأوثان هي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان صور على صورة يعني مخلوق أو بغير صورة. هذه الأوثان تشمل هذا وهذا، تشمل الأصنام، والصنم ما بني على شكل مخلوق، والوثن كل ما يعبد من دون الله من حجر أو شجر. فالشجرة إذا عبد من دون الله يصير وثن، والحجر إذا عبد من دون الله يصير وثن. فكل ما عبد من دون الله وثن، حيوان كان يعني على صورة أو على غير صورة. وقد كانت العرب يعني تعبد الأحجار، تعبد الأشجار. فقال الله سبحانه وتعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان، وهي رجس، وإن كانت هي من مادة طاهرة أحيانا تكون كما يكون الصنم من حجر أو من ذهب أو من فضة أو من نحو ذلك، لكنه رجس من حيث نجاسته، نجاسة الحكم ونجاسة أنه ينجس الشرك، أنه ينجس قلب صاحبه، كما قال تبارك وتعالى إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وكلها رجس، وليس الأوثان فيها يعني شيء طاهر وفيه رجس، بل هو كله رجس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا للبيانية وليست من التبعيضية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا، ابتعدوا عن قول الزور كله، وهذا يشمل كل سواء الزور في حق الله تبارك وتعالى كما نسبوا لله ما نسبوه من الوعد وقالوا الملائكة بنات الله والشرك وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، كل هذا زور كذب على الله تبارك وتعالى. أي هذا البيت وهذه الكعبة وهذه مناسك الحج قد وضعت لعبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، إذن فاعبدوا هذا الإله الواحد وسموا اسم الله تبارك وتعالى على ما تذبحونه. وقد شرع لكم أن يعني شرع لكم الحج لتذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، إذن فاجتنبوا كل أنواع الشرك، واجتنبوا الزور، كل ما يعني قارئ الكفار من الزور والكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسالته. حنفاء لله غير مشركين له، حنفاء حال حالة كونكم حنفاء. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل. أصل الحنف في لغة العرب هو ميل القدم، فالذي يميل القدم أحيانا يكون قدم الإنسان ما هو مستقيم إلى الأمام مائلة، سموه أحنف أي مائلة قدمه. فالحنيفية هي الميل، وذلك أن إبراهيم مال عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى. حنفاء يعني مائلين لله سبحانه وتعالى إلى طريقه، تاركين لكل طرق الشرك غير مشركين به. حنفاء لله غير مشركين به، حال كونكم غير مشركين به أي تعبدونه وحده لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى عاقبة الشرك وصورته وحقيقته، فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطائر أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الله تبارك وتعالى ضياع المشرك بأنه حيث يكون ضاع، وأن الله تخلى عنه وكذا، بحال من يخر من السماء فيقع من علو، يعني وقع من جبل إلى الأرض، ثم تأتي الطيور تنهشه فيذهب كل طائر بقطعة من لحمه فيتفرد، هذا ضاع وانتهى وهدي. فهذه شبه الله ضيعة المشرك في أن الله تبارك وتعالى يتخلى عنه ويتركه بضيعة هذا الذي يقع من الأرض، فلا يتلقاه إلا طيور تتنازع لحمه وتأكل، ليس له أهل وليس له جماعة ولا يحفظ ولا شيء، وإنما يضيع. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أو إنسان خرج في ريح شديدة عاطفة ثم تحمله الريح وتسير به إلى أن تأتي به إلى وادي سحيق بين جبال لا يرى أحد ولا أحد يراه ولا أحد يتعرف عليه، ضاع فضاع وانتهى. فالمشرك ضاع، المشرك ضائع لأنه خلص لا مولى له، الله سبحانه وتعالى رب العباد سبحانه وتعالى ربه قد تخلى عنه، وإذا تخلى الله عن العبد يكون خلاص تضيع. فالله يصور ضيعة المشرك على هذا النحو، قال ومن يشرك بالله خلاص ما أصبح له ربه، ربه وإلهه ومولاه قد تخلى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد جاء في الحديث أن هذا كذلك واقع في الكافر، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب في مسلم أن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، يعني آخر دقائق له في الدنيا، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتته ملائكة من نار سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفل من النار، فجلسوا منهم التبصر. ثم يأتي ملك الموت فيقول روحي اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث، فتتفرق في جسد، يقول النبي فتتفرق في جسد، يعني الروح تتفرق في الجسد وتتشبث به، يقول النبي فينتزعها، يعني ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، والسفود اللي هو السيخ حديدة اللحم من الصوف المبتل، الصوف إذا ابتل يقوم ينكمش ويشتد، تشتد شعيراته بعضها مع بعض، فإذا كان في سيخ مثلا حديدة في داخل الصوف فإن شدها يكون صعب، يعني أنه يكون على هذه النحو. شبه النبي نزع الروح منه بهذه الشدة وأنها تخرج يعني من عروقه وأعصابه، يقول فلا يتركونها لهم ملائكة العذاب هذا في يده اللي هو الروح صرخة عين، فيأخذوها فيحنطوها بهذا الحنوط، الحنوط اللي هو هذه الرائحة اللي هي من النار، ويكفنون بهذا الكفن كفن من النار، ثم يصعدون به فلا يمرون به على ملأ من الملائكة إلا شم منه كأنتن ريحة جيفة وجدت على سطح الأرض، نتن هذا الذي عطرت به هذه الريح الخبيث، فيقولون روح من هذا الخبيث، فيقولون روح فلان ابن فلان، فرد عليهم ملائكة العذاب إن هذا روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم إذا طلوا بها إلى السماء الدنيا تقفل أبواب السماء. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فتغلق باب السماء، فعند ذلك يلقونها إلقاء، يلقون روحه إلقاء من يعني السماء. وتلا النبي هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم ترد روحه إلى بدنه ويأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لك، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. يقول فيضربونه ضربة على رأسه، لا يقول لا لا دريت ولا أفليت، فيصرخ صرخة يسمعه كل من حوله إلا الإنس والجن، إلا الثقلين فقط، ولكن كل من حوله من حيوان يسمعونه. فهذا حال الكافر، هذا شبه الله تعالى حال المشرك الذي تخلى الله عنه، لأنه تخلى عن الله وأشرك بالله، فيكون هذا حاله، فيكون هذا حاله: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم قال جل وعلا: ذلك، يعني هذا الذي ذكر لكم هنا تأكيد لهذا الأمر، إشارة لما ذكره الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله، شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة من الإشعار، والإشعار هو الإعلان، يعني كل شيء يعلم ويدل على الله تبارك وتعالى. فمن شعائر الله الكعبة، من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، لأنها علامة، هذا إشعار أن هذه البنية هذه بناها إبراهيم، وهذه قبلة المسلمين، وهذه الصفا والمروة من شعائر الله. قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا علامة لبدء الطواف، وهذا علامة لنهايته، وأن يطاف في هذا المكان. فالصفا والمروة من شعائر الله، كل ما يشعر بالله، الصلاة، الأذان، هذه كلها من شعائر الله. المؤمن من أعظم شعائر الله، وأعظم من هذا كله، فالمؤمن أكرم على الله تبارك وتعالى من السماء الأرض. والله تبارك وتعالى يقول عن المؤمن: تزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد المؤمن. فهو أعظم المشاعر، أعظم شعائر الله تبارك وتعالى المؤمن. وكل ما يدل على الله، كل ما يدل على الله تبارك وتعالى، وما نصبه الله للخلق ونسب إلى الله تبارك وتعالى، فهو من شعائر الله. فالله يقول: ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تبارك وتعالى هنا هي يعني وجه العام، ثم هذه الإبل والهدي الذي يشترى ويساق إلى بيت الله تبارك وتعالى، يصبح هذا من شعائر الله، كما قال جل وعلا هنا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها. البدن جمع بدنة، وسيأتي الآية، البدنة التي هي أنها سميت بدنة لكبر بدنها. فقال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيها يعظمها، يعني يتخذ السمينة العظيمة، لا يأخذ الهزيلة الضعيفة، يجعلها هدية لله تبارك وتعالى، فتعظيم هذا من تعظيمه. وكذلك من تعظيمها أنها لها حرم، فإنها تساق إلى بيت الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى مخافة الله تبارك وتعالى، ونسب الله التقوى إلى القلب، لأن القلب هو محل العقل وهو محل التقوى، كما كان النبي يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، أن منبع التقوى في القلب. فإذا كان القلب هو يخاف الله تبارك وتعالى، عند ذلك تلتزم الجوارح، لأن هذا ملك القلب بالنسبة إلى البدن، الملك، وهذه أعوان اليد، الرجل، العين، هذه أعوان الملك، هذه جنوده. فإذا كان هذا صالح يصلح الكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح البدن كله، وصلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا من تقوى القلوب، من تقوى قلبه الذي يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم يعني في هذه البدن منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. من هذه المنافع أنه يجوز ركوبها، وكانت العرب لا تركب، كانت البدنة المشعرة أنها لله لا تركبها، فعظيما له. فكان والعرب كانت تهدي إما هدي في الحج في حجها وإما هدي هكذا مطلق وهم مقيمون في غير الحج. وسنى النبي وكان النبي يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه بأن يهدي للبيت ويظل في المدينة، وكذلك أهدى للبيت في حجه صلى الله عليه وسلم، هو ساق الهدي ساق هديه صلوات الله وسلامه عليه. كانت العرب لا إذا هذه خلاص لا تركبها ولا تحلبها ولا أي شيء، وإنما تتركها حتى تذهب بنفسها إلى يعني إلى محل البيت ثم تذبح هناك، لأن محل ذبحها إنما هو في أرض الحرم. وجاء في الحديث أن رجلا كان يسوق بدنا فقال له النبي اركبها، فقال إنها بدنا، فقال له النبي اركبها، فقال رسول الله إنها بدنا، قال اركبها، ونهره النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ركوبها، يجوز ركوبها وكلاد الانتفاع بلبنها إلى أن تصل لها. فقال جل وعلا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، وأجلها في الهدي هو في الأيام التي أمرنا أن نذبح الهدي فيها وهي أيام، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها الذي تذبح فيه هو البيت العتيق وهو الكعبة مكة، وقد مضى تفسير العتيق، قيل العتيق قديم وقيل العتيق يعني الذي أعتقه الله تبارك وتعالى من الشباب رغم يتسلط عليه جبار. ثم قال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولكل أمة من الأمة السابقة ومن الهداية التي شرع الله تبارك وتعالى لها يعني القربان والحج جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني أن الذبح قربانا إلى الله تبارك وتعالى، ذبح بهيمة الأنعام قربانا إلى الله تبارك وتعالى، هذا منسك قديم قد شرع الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة وجعل لهم منسك بصورة معينة ينسكونها ويتقربون فيه إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان فرض أو في نذر أو في أمر مستحب يذبح لله تبارك وتعالى. نحن قد جعل الله تبارك وتعالى لنا عدة مسائل، فالهدي والفدية والأضحية هذه كلها من مناسك الذبح قربانا لله تبارك وتعالى. ولكل أمة من الأمم السابقة جعلنا الله سبحانه وتعالى منسك نسك والنسيكة اللي هو يعني الذبح عبادة لله تبارك وتعالى، وذلك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فيقولوا بسم الله الله أكبر عند ذبح بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد، إلهكم أيها الناس إله واحد، وهو الذي شرع هذه الشرعة سبحانه وتعالى. فله لله عز وجل أسلموا انقادوا واستسلموا أدعنوا وبشر المخبتين. المخبت هو الخاضع الذليل لله تبارك وتعالى، وأصل الخبت هو الذل والخضوع، يعني يبشر الذليلين الخاضعين لربهم سبحانه وتعالى. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، إذا ذكر الله تبارك وتعالى وجلت قلوبهم الوجل الخوف، الخوف مع التعظيم وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم يعني أهل الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم المخبتون الذين لهم البشرى من الله تبارك وتعالى، فهم إذا ذكر الله خافوا عند ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله يعاقب بالذنب ويؤاخذ ولا يعاقب مثله أحد سبحانه وتعالى، وهو الرب العظيم، هو أهل لأن يتقى، والصابرين على ما أصابهم من الأحداث التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها العباد، والمقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة يعني إقامتها تعديلها أن تكون قائمة غير معوجة غير ضائعة، ولا يكون هذا إلا باستيفاء شروطها وأركانها كما علمنا الله تبارك وتعالى وكما بين رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون بعض ما رزقهم الله تبارك وتعالى أي في وجوه الخير كما بين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدن، والبدنة الناقة البدينة هي سميت بدن لكبر بدنها، جعلناها لكم من شعائر الله، جعلها الله تبارك وتعالى من شعائره، تشعر لله تبارك وتعالى، لكم فيها خير، يعني في ما أباحه الله تبارك وتعالى، فإن هذا الحيوان من أنفع الحيوانات الإنسان، فإن كل مواصفات الحيوان فيه، يعني الركوب والجر واللحم واللبن وكذلك وبره، فينتفع بكل شيء فيه. بعض الحيوانات تجدها أنها فيها ثلاث منافع ومنفعة رابعة، مثلا كالبقر لا تركب وفيها المنافع الأخرى، وكذلك شعرها لا ليس في فيها يعني، وإنما حليبها ولحمها. وأما الإبل فإنها فيها كل مواصفات وكل منافع يعني الأنعام، لكم فيها خير. قال جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذه صورة ذبحها، اذكروا اسم الله عليها عند الذبح، بسم الله الله أكبر، صواف حال كونها صواف، والصاف هو الذي يقف على ثلاث ويرفع الرابع، يعني أنها تعقل، تعقل الرجل اليسرى فيها وهي واقفة على ثلاث، تذبح وهي على ثلاث أرجل، وقد عقلت يعني رجل واحدة اللي هو اليد اليسرى منه. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، وجبت بعد أن تنحر تقوم تقع بعد ذلك، وجبت جنوبها، وجبت يعني أنها وقعت وتصخت بالأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أمر بالأكل منها، ما أهداه الله، ما أهداه العبد لله تبارك وتعالى، وأطعموا القانع والمعتر. قيل القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي لا يسأل، يعني أعطوا أطعموا منها الفقير سواء كان قانعا لا يسأل أو يسأل، أطعموا الجميع. كذلك قال جل وعلا: سخرناها لكم لعلكم تشكرون، كذلك سخرناها، سخر لكم هذا يعني الحيوان بمنافعه العظيمة لعلكم تشكرون، الله تبارك وتعالى في تسخير هذا لكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني ما تذبحونه قربان لله تبارك وتعالى ليس يعني إطعام لله ولا نفع لله تبارك وتعالى، فالله لا يناله شيء هذا، لا لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني الذي يحبه الله تبارك وتعالى من العباد هو أن يتقوه وأن يخافوه سبحانه وتعالى. فكونه يشتري يعني البدنة السمينة العظيمة، وكونه يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو في هذا، وكونه يأكل منها، وكونه يطعم البائس والفقير، فهذا يعني التزام، هذا التزاما لأمر الله تبارك وتعالى، هذا من التقوى، لكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر، كذلك يعني كهذا التسخير، سخر الله تبارك وتعالى لكم هذا الحيوان مع شدته وقوته، لأنه الطفل الصغير يعني مذلل له، يستطيع أن ينيخه على الصخر، ينيخ البعير العظيم جدا على الصخر، ولو لم يذلل الله تبارك وتعالى ويسخره على هذا النحو لما يعني استطاع الإنسان أن يذللها. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم سبحانه وتعالى إلى هذه المناسك، وبشر المحسنين أهل الإحسان، والإحسان أن يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراك، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومعنى الإحسان أن يؤتى بالشيء بالعبادة على أحسن صوره. وبشر المحسنين يعني الذين يتقنون أعمالهم ويؤدونه على أحسن صوره وأجلها، اللهم اجعلنا من المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.